هذا أيها الإخوة هو الشريط السابع، وهو الأول من شرح كتاب الوصايا من زاد المستقنع. هل هناك تعليل لهذه المسألة وأن الإنسان يجبر على أن يقبل؟ نعم فيصل. إيش؟ نعم، لأن الإبراء نعم وليس هبة عين، هكذا قال. كما قالوا فيما لو كان على الإنسان شيء متوسط، يعني بر أو تمر متوسط فأتى بثمن جيد لزم قبول، لأن هذا وصف وليس بعين. ماذا نقول عن كلام المؤلف في التعديل في العطية؟ كل إنسان تعطيه مع صاحبه يجب؟ يعني تعطيه في الأولاد. الأولاد؟ نعم. الذكور ولا الإناث؟ كلهم. كلهم. نعم. الإخوان؟ لا لا لا، التعديل غير واجب فيها. ها؟ التعديل غير واجب. غير واجب. نعم. من أين تأخذ من كلام المؤلف؟ واجب التعديل بين أولاده. لقوله يجب التعديل في عطية أولاده. طيب. الدليل على هذا الاخ الاول محسن يلا محمود. نعم، من قال هذا؟ عمر ولا ابو بكر؟ ها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا. ها، يرى بعض العلماء ان التعديل واجب في عطية بين جميع الورثة شراف، ما تقول بهذا الرأي؟ يعني مثلا إذا كان لك أخوة يرثونك فإنه يجب أن تعدل بينهم في العطية. غير صحيح. أول النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدل بين أولادك. نعم، ومفهومه؟ مفهوم أن بين الأولاد لا يجب التعديل. نعم، ولو كان واجبا لقال اتقوا الله واعدلوا بين وراثكم، أليس كذلك؟ هذه واحد. ولأن الأصل جواز التصرف بما شاء. نعم، عندك شيء؟ لك بنون. ها؟ لفظ الحديث لك بنون فبين هذا. لا لا لا، هذه مسألة ثانية. طيب، التعديل هل يكون بالتسوية أو لا؟ نعم. كلام المؤلف نبي. ها؟ كلام المؤلف. تسوي. تمام. كلام المؤلف يعطون بقدر. طيب. وهذا هو الصحيح. طيب، تصرفات المريض أظن ما فيها ضرر. الليلة القادمة إن شاء الله نبدأ بكتاب الوصايا. الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت، تبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعده. التبرع بالمال بعد الموت بأن يقول إذا مت فأعطوا فلانا 1000 ريال، هذه وصية. أو الأمر بالتصرف بعده مثل أن يقول إذا مت فالوصي على أولاد الصغار فلان، فهذا أمر بالتصرف بعده، فالأول بالمال وهذا بالحقوق. والوصية تجري فيها الأحكام الخمسة كما سيتبين إن شاء الله تعالى. يقول يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس. يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس، والخمس واحد من خمسة. وإنما قال المؤلف لمن ترك خيرا لمطابقة الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ولمن تكون الوصية؟ تكون للأقارب غير الوارثين، للأقارب غير الوارثين. دليل ذلك هذه الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. والآية كما سمعتم الوالدين والأقربين، فهي عامة في الوارث وغير الوارث. نقول هذه الآية مخصصة بآيات المواريث، مخصصة بآيات المواريث لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. ويكون هذا العموم للوالدين والأقربين يكون مخصوصا بآيات المواريث، وقد بين التخصيص محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. فإن قال قائل: هل يمكن أن يكون الوالدان غير وارثين؟ نعم يمكن، يمكن أن يكون غير وارثين، كما لو كان كافرين والولد مسلم فإنه يوصي لهم، لقول الله تبارك وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقول المؤلف يسأل صريح في أن الوصية للأقارب غير الوارثين ليست واجبة، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، وقالوا إن آيات المواريث نسخت الآية، يعني قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فأكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة، على أن آية المواريث ناسخة لهذه الآية، وأنه لا يعمل بأي حرف منها لأنها منسوخة، والنسخ رفع الحكم. ولكن أبى ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فقال: إن الآية محكمة، وأن الوصية واجبة للأقارب غير الوارثين، وما ذهب إليه أقرب إلى الصواب. فإن قال قائل: إن الله يقول: ولكم نصف ما ترك أزواجه، ويقول لأبويه لكل واحد منهما السدس، والسدس إذا أخذت الوصية الخمس لم يكن سدسا، يكون سدسا إلا خمسا، فيقال إن الله بين، فقال: من بعد وصية، من بعد وصية يوصي بها أو دين، ومن بعد وصية توصين بها أو دين، ومن بعد وصية يوصين بها أو دين، ومن بعد وصية يوصى بها أو دين. أي ألا صريح أن هذه القسمة بعد، أجيبوا يا جماعة، بعد الوصية. وحينئذ إذا عدنا إلى الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، كتب أي فرض، وإسقاط هذا الفرض يحتاج إلى دليل بين. أيضا حقا، حقا يعني أحق هذا حقا وأثبته إثباتا، وأيضا على المتقين أي على ذوي التقوى، وهذا يدل على أن الوصية من التقوى، ومخالفة التقوى حرام. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبة، لأن الآية صريحة والنسخ ليس بالأمر الهين أن يدعى مع هذه الصراحة ومع إمكان الجمع بين هذه وآية المواريث. وش الجمع؟ الجمع أن آية المواريث صريحة في أنها من بعد الوصية. وكيف نلغي هذه الأوصاف العظيمة؟ كتب حق على المتقين مع إمكان العمل بآيات المواريث وهذه الآية. فالصحيح أن آية المواريث أن آية الوصية محكمة وأنه يجب العمل بها. ولكن هل نقول إنه لابد أن توصي بالخمس؟ الجواب لا، ليس بلازم. لكن الخمس اختاره أبو بكر رضي الله عنه، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث الكثير. طيب، قوله وهو المال الكثير، إلى أي شيء نرجع في كون المال كثيرا أو قليلا؟ نعم، يرجع إلى العرف وإلى أحوال الناس. فإذا كانت الدراهم كثيرة فالمال الكثير كثير، وإذا كان الناس عندهم قلة في المال فالقليل يكون إيش؟ يكون كثيرا. حتى أن بعض الفقهاء يقول من ملك 50 درهما فهو غني لا تحله الزكاة. في وقتنا الحاضر وش 50 درهم؟ نعم، توجب أن يكون إنسان غنيا؟ أبدا. 50 درهم يمكن تخلص في 10 أيام، مهو سنة كاملة. فالحاصل أن المال الكثير يرجع فيه إلى العرف، فقد يكون القليل كثيرا في وقت، وقد يكون الكثير قليلا في وقت آخر. أن يوصي بالخمس، الدليل على تعين الخمس هو ما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال أرضى ما رضيه الله لنفسه ولرسوله وهو الخمس، ولا تجوز بأكثر من الثلث. لا تجوز أي الوصية بأكثر من الثلث، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد نازله فيما يصيبه، فقال أوصي بالثلثين؟ قال لا، بالنصف؟ قال لا. وكلمة لا في مقام الاستفتاء يعني التحريم. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففه الناس. طيب، ولا تجوز بأكثر من الثلث. الحمد لله، يهديكم الله وسبحانه. بأكثر من الثلث لأجنبي، والمراد بالأجنبي هنا من لا يرث، بدليل قوله ولا لوارث بشيء. فالوارث لا يجوز للإنسان أن يوصي له لا بقليل ولا بكثير. وغير الوارث تجوز بالثلث فأقل. يقول مالك رحمه الله إلا بإجازة الورثة له، إلا بإجازة الورثة له. وظاهر كلامه رحمه الله أنه إذا أجازها الورثة صارت حلالا، وفيه نظر، والصواب أنها حرام. لكن من جهة التنفيذ تتوقف على إزالة الورثة. فإذا قال قائل إذا كان الحق للورثة ثم وافقوا بعد الموت فكيف يقال إنه حرام؟ يقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استنزله سعد وقال الثلثين الشطر، قال لا، ولم يقل إلا إيش؟ إلا أن يجيز الورثة. ولأن الإنسان إذا أوصى بشيء بأكثر من الثلث لأجنبي أو بشيء أو بشيء الوارث فقد يجيز الورثة بعد الموت حياء وخجلا ودرءا لكلام الناس، وهذا وارد بلا شك، وارد أن الورثة إذا أوصى لأحدهم بزيادة على ميراثه أو أوصى لأجنبيين بزيادة على الثلث واضح أنهم ربما يوافقون إيش حياء وخجلا عن إغماض، أو يخشون إن ردوا الوصية أن يتحدث الناس فيهم. فلذلك نرى أنها حرام بكل حال، حتى وإن كان يقول إن الورثة بعدي سوف يجيزون هذا. والدليل كما قلت لكم، أولا حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه ولم يقل إلا أن يجيز الورثة، والثاني أنهم إذا أجازوا فقد يجيزون حياء وخجلا لا عن اقتناع. وقوله إلا بإجازة الورثة له يشمل من يرث بالفرع أو بالتعصيب كذا، فعلى هذا لابد من موافقة الزوجة مثلا أو الزوج، لابد من موافقة الأم، لابد من موافقة العم إذا كان واثم بالتعصيب. وقوله بعد الموت، بعد الموت متعلق بإجازة، يعني إلا إذا أجازها الورثة بعد الموت، فإن أجازوها قبل الموت فلا عبرة بإجازتهم لأنهم لم يملكوا المال بعد حتى يملكوا التبرع بشيء منه، لأن الإجازة معناه التبرع، فلا يجوز فلا يعتد بإجازتهم إلا إذا كان ذلك بعد الموت. وعلى هذا فلو أن المريض لما رأى دنو أجله جمع الورثة وقال يا جماعة أنا مالي 100,000 وأنا أرغب أن أوصي ببناء المسجد، وبناء المسجد يكلف 50,000، تسمحون؟ قالوا نعم نسمح. ثم مات، فهل ينفذ بناء المسجد؟ ينفذ منه ما لا يزيد على الثلث، وأما ما زاد على الثلث فلا. فإن قال قائل هؤلاء سمحوا وأذنوا، فالجواب أنهم أذنوا قبل أن يملكوا المال، لأنهم لا يملكون المال إلا بعد موت المورث، فإذنهم وإذن من لم يكن وارثا على حد سواء، لأنهم الآن غير وارثين ولا مالكين للمال، ولا يعلم ربما يكون هو المريض وهو الذي يخشى أن أجله قريب، والأصحاء يموتون قبله، وهذا يقع كثيرا. وقال بعض أهل العلم إنه إذا كان مرضه مرضا مخوفا فإن إذنهم جائز. ولذلك منعناه من التبرع بما زاد على الثلث لتعلق حقه، فهم هنا يسقطون حقهم من الاعتراض، لا يتبرعون بالمال، لا المال ما بعد لم يملكوه بعد، لكنهم إذا أذنوا فهو يعني إسقاط حقهم من الاعتراض. قالوا ويدل لهذا أن المريض مرض الموت لا يمكن أن يتبرع بأكثر من الثلث من أجل حقهم، ولو قلنا إن حقهم لا يكون إلا بعد الموت لقلنا يتبرع بما شاء، وهذا القول هو الصحيح أنهم إذا أذنوا بالوصية بما زاد على الثلث أو لأحد الورثة فلا بأس. الوصية بما زاد على الثلث مثلنا له بإيش؟ ها؟ ببناء المسجد. إنسان عنده 100,000 ويريد أن يبني مسجدا والمسجد يكلف 50,000، الوصية لأحد الورثة أن يجمعهم ويقول: يا أبنائي، أخوكم الصغير محتاج أكثر، أنتم موظفون وليس عندكم قاصر، أنا أريد أن أوصي لأخيكم القاصر بمثل نصيبه من الميراث أو أكثر، فيوافقون على هذا. فالقول الراجح أن هذه الموافقة نافعة وجائزة، إلا إذا علمنا أنهم إنما أذنوا إيش؟ حياء وخجلا، فلا عبرة بهذا. الميت له ثلث، له ثلث ما وراءه. طيب لو أوصى بالثلث المسجد وش الفرق؟ ما دام بيأخذ من نصيبهم. لا لا لا عبرة بذلك. نعم. ها ها لا تصح تنفيذا، ما شرحنا، ما وصلنا. نعم. هو يملكها من الموت، إذا أجازوها فهو يملكها من الموت، يعني من قبوله لها، من قبوله لها سواء عند الموت أو بعده بأيام. نعم. لأنه ربما استأذن من أولاده الآخرين. هذا قضية عين، قضية عين، يمكن استأذن أو علم أنهم لن يعارضوا في إعطائه عائشة لأنها أمهم، هم إخوتها وهي أمهم. المهم قضايا العين ما توجب إشكال. هناك مثلا أشياء تحيط بالمسألة تسوغها. يلا سليم. أحد يرضى أن لا يصب التقوى؟ يعني ما حقا على المتقين أن من اتقى الله فليفعل. لا، لازم الواجب على الإنسان أن يتق الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يعني معناه لا وكس ولا شر. فإذا كان مثله أقارب محتاجون، ورثة محتاجون، فليقلل، وإذا كانوا غير محتاجين فليكثر، لكن لا يزيد على الثلث. كما قلنا له، إذا كان يخشى أنهم سيوافقون حياء وخجلا فلا يجوز. وأما إذا كنا نعرف أنهم ناس لا يهم أغنياء وكرماء وسليم القلب، هذه ترجع الأحوال، كل حال لا حال. نعم. ها؟ ها؟ ايش؟ اي نعم. يشكل على ايش؟ نعم. يشكل على ايش؟ ان شاء الله. هو الرسول بين انه قال انك ان تقل ورثتك اغنياء خير. لكن كما قلنا لك اذا علم الحياه وخجلا فلا يجوز. لا، الصغار والمجانين لا يمكن، لا يعتد بموافقتهم ولا بموافقة وليهم. المجنون على كل حال معروف أنه لا إرادة له ولا قول له، والصغير الذي لم يبلغ كذلك. نعم. هل يشمل الوارث المحجوب؟ تناقض. كيف وارث وهو محجوب؟ أقصد هو من الورثة، من الرجال، من عم، مبالي. يجوز أن يوصي لابن ابنه مع وجود ابنائه. نعم لا فارس يعني في نفس المسألة. نعم أجزنا أن يوصي الوارث. نعم أبدا ما أجزنا هذا. نقول هذا حرام. نعم إيش أوصي المسجد إيه نعم يجوز إذا أذن ها؟ نعم لأن معروف العلة لأنه تعلق به حق الورثة. من هذا الفصل نأخذ بأن الأمراض ثلاثة أقسام بيوم. مرض المخوف. مهند بيوم. نعم مرض المخوف. مرض غير المخوف. مرض مخوف ومرض غير مخوف. نعم الأمراض الممتدة. طيب ما حكم تبرع المريض مرضا مخوفا؟ نعم حكم تبرع المريض مرضا مخوفا أنه لا ينفذ ماله من التبرع للوارث شيء وينفذ الثلث فما دون غير الوارث. أنه لا يصبح تبرع لوارث بشيء ولا لأجنبي بما فوق الثلث. طيب خطأ. نعم لازم ولو كان بكل مال. بكل مال خطأ. يحيى أي هذا كلام وارد وقلنا أنه خطأ. الثلث أو أقل من الثلث أو أقل من الثلث هذا كلام فؤاد وقلنا أنه خطأ. نعم خطأ. سؤال شيء. نعم ها؟ لا يلزم. ايش؟ لا يلزم. خطأ. لازم بعده. خطأ. سوي شيء. في تفصيل. ما هو؟ إن مات منه تصرفه غير مالي. وإن عوفي تصرفه صحيح. هذا. انتبهوا لهذا. نقول تبرع من مرضه مخوف. إن مات منه فهو من الثلث فأقل غير وارث وإن عوفي فكصحيح. هكذا جاء الكتاب وهو واضح. طيب تصرف ذي الأمراض الممتدة انقطعه بالفراش حكم الثلث وإن لم يقطعه من كل ماله. يعني يمكن إن انقطع بالفراش فهو صاحب المرض المخوف من الثلث فأقل غير وارث وإلا من كل مال. فمن كل مال مثل إيش الأمراض الممتدة؟ أول فارس في دوام مو في لا في دوام. طيب المرض غير المخوف في عقيل مثل إيش؟ وجع الضرس. تأمل. متأكد؟ طيب وجع الضرس. وجع العين كذلك من الأمراض غير المخوفة. ما معنى قولنا المخوفة أو غير المخوفة؟ أي أنه إذا مات منه لا يشعر. يعني الذي يتوقع منه الموت ولا يعد الموت به مستغربا فهذا مخوف وما لا فلا. بارك الله فيك. من مرضه غير مخوف كيف تبرعه؟ جدعان مرضه غير مخوف إيه؟ هل ينفذ تبرعه بكل ماله او للوارث وغير الوارث او ماله؟ لا ينفذ، يعني لأنه حكمه حكم حكم صحيح. هل يعمل بقول الأطباء في كونه مخوفا أو لا يا إبراهيم؟ لكن اشترط المؤلف أن يكون طبيبان عدلان مسلمان عدلان. نعم يعمل بقول الأطباء بشرط أن يكون اثنين فأكثر مسلمين عدلين. طيب هل يوافق المؤلف على هذا الشرط فهد؟ هل يوافق المؤلف على هذا الشرط؟ أنه لا يعمل بقول الطبيب الواحد ولا بقول ألف طبيب غير مسلم ولا بقول ألف طبيب غير عاجل. صحيح أنه لا يعمل بذلك. لا يوافق عليه. إذا ما هو الضابط؟ الضابط أنه كان الطبيب حاذقا مأمونا جانبا في مهنته إنه يوافق ولو كان كافرا ولو كان. يعني المدار على الثقة في علمه وأمانته. تمام؟ طيب. لو قال لك قائل وهل يمكن أن يؤتمن الكافر؟ نعم يمكن. عندك دليل؟ عندك دليل وما تومي إليه الآن فهو تعليل. محمود وكان مشركا صحيح. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا يدله على الطريق من مكة إلى المدينة وهو كافر، مع أن المسألة خطيرة جدا. والكافر في هذا يعني من الذي يؤتمن من الكفار؟ بارك الله فيكم. إذا وقع الطاعون في بلد فما حكم القدوم إليها أو السفر منه؟ لا يجوز القدوم عليه ولا يجوز الخروج منه فرارا. طيب فإن خرج منه لحاجة أيجوز؟ إذا خرج من البلد الذي فيه الطاعون لحاجة أيجوز أو لا؟ يجوز. الدليل لأنه ليس أترك لأنه إذا جاءت لأنه فهو تعليل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الطاعون في بلد فلا تخرجوا عليه، إذا وقع في الأرض فلا تخرجوا منها ولا تفعلوا عليها. ما أجد بالدليل أين؟ ما أتدوا فلا تخرجوا منها فرارا منها. طيب بين العطية والوصية فروق، منها جزاء جزاء. نعم أنه في العطية مقدم الأول في الأول، أما في الوصية يعطون بسوية. أحسن. هذا واحد. ثاني لا يملك، نعم لا يملك. من الذي لا يملك؟ المعطي والوصية. والوصية وإن مات. طيب إذن الفرق أنه لا يملك رجوع في العطية ويملك رجوع في الوصية. إذن على كلامك هل يجوز للموصي أن يرجع في وصيته ويبطلها؟ يجوز. إذن صحيح. فرق ثالث أنه في العطية يعتبر القبول لها عند وجودها. نعم في العطية يعتبر القبول لها عند وجودها. الوصية لا يعتبر القبول إلا بعد الموت. لا يعتبر القبول إلا بعد الموت. تمام. الرابع فجي ها نعم حتى يقبل بعد الميت. بارك الله. إنها العطية تقع دون الجسم، يشترط فيها التنجيز. نعم. والوصية؟ الوصية لا، لأنها بدل موضوعها أنها معلقة. طيب فيها الفروق كتبناها لكم ستة أو سبعة احفظوها، والذي ينسى الكتاب ما نلزمكم به. فنبدأ الآن نأخذ درس جديد، وقبل الدرس الجديد نناقش في ما هو القدر الذي ينبغي للإنسان أن يوصي به. الخمس الدليل فأوصى بالخمس، هل قول أبي بكر دليل؟ عجيب، الدليل على أنه دليل. صحيح، وأيضا قد نص على أبي بكر عمر فقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيع أبا بكر وعمر يرشده، وهذا نص صريح في أن قوليهما حجة رضي الله عنه. طيب من الذي يستحب له أن يوصي بالخمس؟ سليم، من هو؟ لا يا أخي، من الذي يستحب أن يوصي؟ الموصى عليها الناظر. لا لا لا، من يعني هل نقول لكل ميت يستحب أن توصي لو ما عنده إلا عشرة أيام؟ نعم، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كما قال عز وجل في القرآن كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وهو المال الكثير. رجل أوصى بأربعة من تسعة، إبراهيم، من ماله، بأربعة من تسعة من ماله، ينفذ في ثلاثة وما زاد فلا ينفذ إلا بإجازة الوراثة. تنفذ الوصية في ثلاثة وما زاد فبإجازة الوراثة، تمام. ما هي الوصية المحرمة؟ أن يوصي لوالد بقليل أو كثير، أو بما فوق الثلث لغير الوالد، صحيح؟ هل عندنا دليل لهذا؟ الأول الوارث. نعم، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، ولأن الوصية للوارث تؤدي أن يأخذ من المال أكثر مما فرض الله له، وهذا تعد لحدود الله. الثلث سعد بن أبي وقاص الثلثين تمام. إجازة الورثة قبل الموت هل تعتبر أو لا؟ نعم، ها؟ تعتبر. طيب، هل قرأت الكتاب؟ هل تعتبر إجازة الورثة ما زاد على الثلث أو ما كان لوارث قبل الموت؟ لا عبرة به. لماذا؟ لا شيء آخر أهم من هذا، تعليل أهم من هذا. طيب فيصل، لا هذا تعليل عليه. لا فيصل، نعم ارفع يدك تتكلم. نعم صح، لانهم لم يملكوا المال بعد، فكيف ينفذ إجازتهم في شيء لا يملكونه؟ ولأنه ربما يكون هذا الوارث اليوم هو المظلوم، أليس كذلك؟ كثيرا ما يكون رجلا صحيحا شحيحا ورجل مذنب يموت الأول قبل الثاني، أليس هكذا؟ إذن لا عبرة بالإجازة. وقال بعض العلماء إنه إذا كان المريض المرض مرضا مخوف، إذا كان في مرض موت مخوف فالإجازة نافية. طيب نبدأ الدرس الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت. بإجازة الورثة، من الوارث الذي يملك الإجازة؟ الوارث الذي يملك الإجازة هو البالغ العاقل الرشيد، البالغ العاقل الرشيد. فإجازة غير البالغ لا تعتبر، لأنه لا يملك التبرع بشيء من ماله. وإجازة المجنون غير معتبرة وهو ظاهر، لأنه لا قصد له ولا إرادة له ولا عقل له. الثالث الرشيد، فالسفيه الذي لا يحسن التصرف في المال، والتبرع بألف ريال كالتبرع بقرش عنده، هذا لا عبرة به. إذن الورثة يشترط إيش؟ ثلاث شروط: البلوغ والعقل والرشد. وقوله رحمه الله: إلا بإجازة بعد الموت، إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت، أي لا بد أن تكون الإجازة بعد الموت، أي موت الموصي. وكما سمعتم في المناقشة أنهم لا يملكون المال إلا بعد موت مورثهم، فتصح تنفيذا. تصح الوصية تنفيذا، يعني لا ابتداء عطية، وإنما هي تنفيذ. وعلى هذا فلا يعتبر شروط العطية في هذا التنفيذ، لأنه تنفيذ لتصرف الغير. وعليه فلو كان أحد الورثة مريضا مرض الموت وليس له مال إلا ما ورثه من مورثه وأجاز، تصح إجازته ولو استوعبت جميع المال. لماذا؟ لأنه لم يتبرع بشيء، غاية ما هنالك أنه أجاز تصرف الموروث أو تصرف المورث قبل أن يملكه هو، لأن المورث قد كتبه لفلان أو قد أوصى به لفلان، فتكون إجازة الوارث ليست عجيب، ليست ابتداء عطية وليست تبرعا محضا، وإنما هو تنفيذ لتصرف غيره. ولذلك لا يشترط فيها، أي في هذه الإجازة، شروط العطية، فتصح تنفيذا. قال: وتكره وصية فقير وارثه محتاج. تكره وصية فقير وارثه محتاج، والمراد بالفقير هنا الفقير عرفا، وليس كالفقير في باب الزكاة. الفقير في باب الزكاة هو الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته سنة، والفقير هنا ما عد عند الناس فقيرا ولو كان عنده مؤونة نفسه لمدة سنة. أي وارثه محتاج، يعني وارثه أيضا مثله فقير يحتاج إلى المال، فهذا يكره أن يوصل. لماذا؟ لأنه بعد موته. من فضلك اقلب الشريط. أي وارثه محتاج، يعني وارثه أيضا مثله فقير يحتاج إلى المال، فهذا يكره أن يوصي. لماذا؟ لأنه بعد موته تتعلق نفس الوارث به أي بالمال. والموصي لماذا أوصى؟ أوصى للأجر، طلب الأجر. وأيما أولى أن نحرم الذي له الحق شرعا وهو محتاج ونعطيه شخصا أجنبيا، أيهما أولى؟ الأول أولى، فما دام الوارث محتاج والمال قليل فإنه يكره للإنسان أن يوصي ولو بالثلث، ولو بالثلث. فعندنا الآن ثلاثة أقسام أو ثلاثة أحكام للوصية: وصية مسنونة، ووصية محرمة، ووصية مكروهة. وهي وصية الفقير الذي وارثه محتاج، إذا قال يا ناس أنا أريد الخير، أنا أوصي بثلث مالي للمساجد، قلنا إغناء الورثة خير الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. فإن كان وارثه غير محتاج، هو فقير لكن وارثه غير محتاج، فالوصية مباحة، فالوصية مباحة لأن الأصل فيها الإباحة، وتجوز بالكل لمن لا وارث له. تجوز الوصية بالكل أي بكل مال لمن لا وارث له. فإذا كان رجل ليس له وارث وعنده أموال عظيمة وأوصى بهذه الأموال أن تعمر بها المساجد، أيجوز أو لا يجوز؟ جواب هش هذا، يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل منع الزيادة على الثلث بقوله: إنك أن تذر ورثك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. فإذا لم يكن له وارث فهنا لا أحد يطالبه بمال، فتجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له. هذه أربعة أحكام تكليفية في الوصية. بقي الحكم الخامس وهو وجوب الوصية. تجب الوصية بكل حق واجب على الموصي ليس به بينة، هذه الوصية الواجبة، كل حق واجب على الموصي وليس به بينة فالوصية به واجبة. وبهذا تقرر أن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة التكليفية. مثال الأخير: إنسان عليه دين وليس لصاحب الدين شهود، فيجب على المدين أن يوصي بقضاء دينه، أن يوصي بقضاء دينه وجوبا، إلا إذا كان به بينة، فإنه إذا كان به بينة لا يمكن أن يضير، ولكن بشرط أن تكون البينة موجودة معلومة موثوقة، ثلاث شروط. فإن كانت البينة قد ماتت ويعرف أن فلانا وفلانا يشهدان على أن في ذمته لفلان كذا لكن مات الرجلان، فوجود هذه البينة وعدمها سواء. لماذا؟ لأن صاحب الحق يضيع حقه إذا لم توجد البينة، الشرط الثاني إيش؟ أن تكون معلومة، فإن لم تكن معلومة فلا فائدة منها، يجب أن يوصل. ومعنى معلومة أن البينة معلومة في المكان الفلاني وبكل سهولة يمكن أن نستدعيهما. أما إذا كانت غير معلومة كرجل أشهد على دينه شاهد بذلك فلان بن فلان الفلاني وكان ذلك في موسم الحج والشاهدان من الحجاج وذهبت الأمور، هل هذه البينة معلومة؟ نعم غير معلومة. ثم إذا كانت لو فرض أنها معلومة غير مقدور على إحضارها، إذا قدرنا أنهم من عمال في أمريكا أو في روسيا وش يجيب هذا؟ الشرطان الثالث موثوقة، فإن كانت البينة غير موثوقة يعني يعرف أن هذين الرجلين لو شهد عند الحاكم لرد شهادتهم فلا فائدة من ذلك، وسواء رد شهادتهما لفسقهما أو لقرابة بينهما وبين من له الحق أو لغير ذلك. يعني على ما اخترنا ترك الواجب، على ما اخترنا لا عدا على المذهب. نعم يحيى. ثم لو كان له وارث واحد ليس له وارث آخر، هل يجوز له أن يوصي لهذا الوارث يعني زيادة على حقه؟ كيف؟ له وارث واحد. نعم. ليس له وارث آخر. ليس له وارث آخر. أي نعم. يريد أن يوصي لهذا الوارث يعني زيادة على حقه. كيف؟ ليه بالله؟ لأنه مثلا له بنت. ها؟ له بنت واحد. كيف تقول له وارث واحد ومن تقول له بنت واحد ورجال؟ بنت واحد زير واحد طيب يريد أن يوصي لها زيادة على نصيبها ولا له عاصب؟ نعدد الواصب الحمد لله. هذه سترث المال فرضا ورد. نعم أفهمتم؟ طيب لو أوصى لكل وارث بمقدار حقه يجوز؟ نعم. مثلا له أربعة أولاد فقال أوصيت لفلان بالربع وفلان بالربع وفلان بالربع وفلان بالربع، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز، ما في إشكال، ما في ظلم لحد. لكن لو أوصى لوارث بمعين بقدر حق، بأن كان له أربعة أبناء وكان عنده أربع شقق قيمتها متساوية، فهل يجوز أن يوصي لكل واحد من الأبناء بشقة تساوي حقه وتساوي حقه؟ نعم. لماذا يا سليم؟ لا ما بين تنافس، الحقيقة كلهن واحد، كلهن على شارع واحد والشارع أعلاه وأسفل كل واحد. طيب نقول لك عمارة فيها أربع أشكال متساوية تماما وكلهم بالدولة أسفل وكلنا الصبغ واحد والبيبان واحد، أوصل هي ما يخالف، لكن بين الفرق إذا لم يوصي صاروا شركاء في الأربع على وجه مشاع، الآن كل واحد له شق دون، هو مثلا خاف يتنازعون فيما بينهم وكان أوصي لكل واحد بهذا المعين الذي هو بقدر حقه. لا نحن من إجازة الإجازة ما فيها شيء. على كل حال المذهب يقولون يرون أنه لا بأس به، لا بأس أن يوصي لشخص لوارث معين بشيء معين بقدر حق. والقول الثاني لا أصح، وهذا القول أصح، فعلى هذا يكون الأخ سليم نعم موافقا للقول الأصح، إنه ما يوصي له حتى لو كانت مثلاً من كل وجه. طيب لنفرض أنها سيارات كلها موديلها واحد ولونها واحد وكل شيء، المذهب يقول لا بأس، ولكن القول الراجح لا، أنه لا يجوز، لأن كل وارث حقه مشاع في التركة، فكيف نلزمه بأن نفرز حقه بدون رضاه؟ ثم أنه ربما يحصل تشاحن فيما بينهم، ثم إن الموصي قد يقدر أن قيمها واحدة وهي مختلفة. إينا الصبر والكبر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلنقصد القسط، وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صح، والعكس بالعكس، ويعتبر قبول بعد الموت وإن طال ما قبله، ويثبت الملك به عقب الموت، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، ويجوز الرجوع في الوصية، وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياتي فله وبعدها لعمر، ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل مال بعد موته وإن لم يوص به، فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، وإن بقي شيء أخذ صاحب التبرع أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هي الوصية الجائزة؟ الفائدة نعم لا وراء يا أخي اللي وراء نعم نعم لا ما هي الوصية الجائزة يعني المستوجب الطرفين ها أن يوصي بكل ماله ولا وارث له. طيب وإن أوصى بثلثين وليس له وارث جاز من باب أول. طيب ما هي الوصية المحرمة فراس أن يوصي بوارث أو أن يوصي بغير أكثر من ثلث لغير وارث. طيب أن يوصي لوارث بشيء ولو قليلا أو بأكثر من الثلث لغير الوارث. طيب جيد ناخذ درس جديد. قال المؤلف رحمه الله وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. سبق أنه يبدأ بالأول فالأول في العطية، وأن الوصايا يسوى بين المتقدم والمتأخر، فإذا أوصى لجماعة وزادت الوصية على الثلث فإن النقص يكون بالقسط. فلو أوصى لشخص بألف ولآخر بألفين ولثالث بثلاثة وماله تسعة آلاف، فهنا مجموع الوصايا ستة آلاف يزيد على الثلث، فهل نبدأ بالأول في الأول أو نأخذ بالأكثر أو ماذا؟ يقول المؤلف النقص بالقسط، النقص بالقسط. وكيفية ذلك أن تنسب الثلث إلى مجموع الوصايا، فما بلغ بالنسبة فلكل واحد من وصيته بمثل تلك النسبة. الطريق أن توصي أن تنسب إيش؟ أن تنسب الثلث إلى الوصايا، فما بلغ من النسبة فلكل واحد من وصيته مثل تلك النسبة. ففي مثالنا الذي مثلنا مجموع الوصايا كم؟ 6000، والثلث 3000، أنسب الثلث إلى مجموع الوصايا يكون النصف، فأعطي كل واحد نصف ما أوصي له به، فنعطي صاحب الألف وصاحب الألفين وصاحب الثلاثة 1500، الجميع 300 وهو الثلث، لا 3000، الجميع 3000 وهو الثلث. هذا هو الطريق، أن تنسب الثلث إلى مجموع الوصايا، فما بلغ في النسبة فلكل واحد مثل هذه النسبة مما أوصي له به. يقول رحمه الله: وإن أوصى الوارث فصار عند الموت غير وارث صح. والعكس بالعكس، سبق أنه لا يحل له أن يوصي لوارث لا بقليل ولا بكثير، فما هو الوقت الذي يعتبر فيه كونه وارثا؟ هو الموت لا وقت الوصية. فإذا أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث فالوصية صحيحة. مثال ذلك: أوصى لأخيه الشقيق ثم ولد له بعد ذلك ابن، كان الأخ الشقيق عند الوصية وارثا، ثم لما ولد للموصي ابنا صار الأخ غير وارث، فتصح الوصية له. والعكس بالعكس، لو كان له ابن وأخ فأوصى للأخ ثم مات الابن فورثه الأخ، فالوصية إيش؟ غير صحيحة. الوصية غير صحيحة، لماذا؟ لأنه صار عند الموت وارثا فتبطل الوصية ويكتفي بما قدر له من الميراث. المهم القاعدة أن اعتبار كون الموصى له وارثا أم غير وارث هو وقت الموت دون الوصية. طيب العطية هل هي كالوصية أو المعتبر وقت الإعطاء؟ في هذا خلاف بين فقهائنا رحمهم الله، فمنهم من قال إن العطية كالوصية، يعتبر بكون المعطى وارثا أم غير وارث وقت الموت، ومنهم من قال بل هو وقت الإعطاء لأنه وقت ملكه إياها. وحسب ما قال المؤلف في عد ما تفارق به الوصية العطية، أن تكون العطية إيش؟ كالوصية. أن تكون العطية كالوصية، لأنه لم يذكر أنها تفارقها باعتبار كون المعطى وارثا أو غير وارث الموت أو وقت الإعطاء. قال: ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال. قبول من؟ قبول الموصى له الوصية يعتبر بعد الموت، فلو قبل قبل الموت فالقبول غير صحيح. لو أنه أوصى له ببيت، أوصى رجل لآخر ببيت وقبل الموصى له البيت من حين ما علم بالوصية، فهل يصح القبول وينتقل ملك البيت إلى الموصى له؟ أو لا يصح؟ الجواب لا يصح، لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد وليد، ها؟ بعد الموت. طيب، إذن قبوله وعدمه سواء ما دام الموصي على قيد الحياة، يعتبر بعد الموت ولو بعد موته بلحظة. طيب لو طال، يعني أخبر بأن فلانا أوصاله بالبيت ولم يقبل في الحال، تأخر قبوله، فلا بأس، لا بأس بهذا، لأن المعتبر القبول بعد الموت ولو طال، ولا يشترط أن يقبل حين علمه بالوصية، لأن أصل الوصية قبل أن يموت الموصي عقد جائز، فكذلك أيضا قبل أن يقبل الموصى له هي عقد جائز، إذا شاء قبل وإذا شاء رد. صار من شرط قبول الموصى له أن يكون قبوله إيش؟ بعد الموت، فإن قبل قبله فلا عبرة بقبوله. قال ويثبت الملك به عقب الموت، إذا يعني يثبت الملك به أي بالقبول عقب الموت، ولو طال الزمن بين موت الموصي وقبول المصالحة. وعلى هذا فما حدث من نماء بين موت الموصي وقبول المصالحة فهو للموصى له، لأنه يثبت ملكه الموصى به من حين مات الموصى. مثال ذلك: رجل أوصي له ببيت وكان يؤجر في اليوم الواحد 100 ريال، ثم لم يقبل الموصى له إلا بعد 10 أيام، كم النماء؟ 1000 ريال. قبل الموصى له الوصية، فـ1000 ريال التي بين موت الموصي وقبول الموصى له تكون للموصى له، تكون للموصى له، لأن المؤلف يقول يثبت الملك به أي بالقبول عقب الموت أي من حين مات الموصي، مع أنه بالأول ليس على ملكه، ليس على ملكه، كان بالأول محتمل أن يكون للوارثة أو للمصارع، لكن لما قبل انسحب الملك بأثر رجعي كما يقولون، فصار النماء من موت الموصي إلى قبول المصارع للمصارع. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقال بعض العلماء وهو المذهب إنه لا يثبت الملك إلا بالقبول، لأنه قبل أن يقبل ليس ملكه، فلا يثبت الملك إلا بالقبول. وبناء على هذا ففي مثالنا السابق تكون 1000 ريال لمن؟ للورثة، تكون 1000 ريال للورثة، لأن ملك الموصى له للموصى به لم يثبت إلا بعد قبوله، إلا بعد قبوله. والمسألة محتملة، يعني كلام المؤلف رحمه الله له قوة، لأن ملكه للموصى به ملك مراعى، إن قبل فهو ملك من حين زال ملك الموصي عنه، وملك الموصى عنه متى يزول؟ بالموت. والمذهب له وجهة نظر أيضا، لأنه لم يثبت ملكه إياه إلا بالقبول، فكيف يكون نماء ملك غيره له؟ فالمسألة مترددة بين هذا وهذا. والقاضي إذا تحاكم الوراثة والمصالح عنده يرجح ما يراه راجعا، ومن قبلها ثم ردها لن يصح الرد. من قبلها أي الوصية أي المصابة ثم ردها لم يصح الرد، لأنها دخلت ملكه. لكن لو قبلها الورثة أي قبلوا رده للوصية صار ابتداء هبة لهم من الموصي من الموصى له. مثاله: أوصى رجل بهذا البيت لفلان فقبل فلان، صار البيت ايش له، ثم بعد ذلك ندمه بعض الناس قال كيف ترضى انك تاخذ شيء مصمم، فجاء الورثة وقال يا جماعة أنا قبلت تأجلت وقبلت الوصية والآن أردها، فقال الورثة لا نقبل، فقال أردها، قالوا لا نقبل، أردها لا نقبل، من نأخذ بقوله؟ يقول الورثة أو بقوله هو؟ بقول الورثة، لأنه لما قبلها دخلت منه، لكن لو قبل الورثة الرب صار ابتداء عطية كأنه أعطاهم من جديد. وبناء على ذلك لو كان له غرماء وكان محجورا عليه فإن هبته للورثة غير صحيحة لأنه محجور عليه، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. قال: ويجوز الرجوع في الوصية. يجوز لمن؟ للموصي أن يرجع في وصيته، وذلك لأنها تبرع معلق بالموت ولم يحصل الموت، فله أن يرجع. مثال هذا: أوصى رجل بهذا البيت ليسكنه الفقراء، أوصى به ليسكنه الفقراء، فهو أوصى به لله صدقة، ثم بعد ذلك رجع وقال فسخت وصيتي، يعود يصح أو لا يصح؟ يصح. فإن قال قائل أليس أخرجه لله؟ قلنا فالجواب بلى، لكنه لم يخرج عن ملكه، فهو كالرجل يعزل الدراهم ليتصدق بها أو يكيل الطعام ليتصدق به ثم يبدو له فيرجع، فالرجوع صحيح لأنه لم يخرج عن ملكه. فهذا الذي رجعت وصيته ولو كان صدقة لله رجوعه صحيح لأنها لم تخرج عن ملكه. طيب لكن كيف الرجوع؟ الرجوع يكون بالقول ويكون بالفعل. الرجوع في الوصية يكون بالقول ويكون بالفعل. فإذا قال اشهدوا أني رجعت في وصيتي أو أني فسخت وصيتي فهذا رجوع. اللهم صل على محمد. القول قال اشهدوا أني رجعت في وصيتي أو فسخت وصيتي هذا بالقول؟ بالقول. طيب بالفعل كتب بيده إني قد أوصيت بالدار الفلانية لسكن الفقراء ولكني رجعت في وصيتي، هذا إيش؟ قولان مشهوران. هذا بالفعل يا أخوان، بالفعل كتب ما نطق ولا بكلمة، هذا بالفعل. طيب مثال ثالث: أوصى بالبيت أن يكون سكنا للفقراء ثم باعه، باع البيت، هذا رجوع بإيش؟ بالفعل. نعم بالفعل، لأنه لما باعه نقل ملكه فبطلت الوصية، الانتقال ملك الموصي عن الموصى به. إذن الرجوع يكون بالقول وبالفعل، والفعل إما كتابة وإما تصرف يدل على الرجوع. طيب أوصى بهذا البيت لسكن الفقراء ثم أجره، هذا الرجوع بإيش؟ ليس رجوعا صحيح، ليس رجوعا، ليس رجوعا، لأنه لم ينقل ملكه، الملك باق حتى مع التأجيل. وإذا قدر أنه مات فالإجارة تبقى إلى أن تتم المدة، ثم يسكنه الفقراء لأنه موقوف عليه، لأنه موصم به لهم. أفهمتم؟ طيب، يجوز الرجوع في الوصية. إذا قال قائل كيف جاز الرجوع في الوصية؟ قلنا لأنها لا تنفذ إلا بعد الموت. ومن هنا نعلم صحة الهبة المشروطة بشرط خلافا للمذهب، مثل أن يقول لشخص إن تزوجت فقد وهبت لك هذا البيت تسكنه أنت وزوجك، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن المسلمين على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. والصحيح أن جميع العقود يجوز فيها التعليق إلا إذا كان هذا التعليق يحق باطلا أو يبطل حقا. وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر، إن قال من الموصي، إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته، فهنا يكون الموصى به لزيد، لأنه قدم قبل أن يملك عمرو الوصية وبعده لعمرو، قدم بعده فإنه يكون لعمرو. لماذا؟ لأنه لما توفي الرجل تعلق حق الموصى له بهذه العين، ولا يمكن أن نقطع حقه من أجل قدوم زيد. وهذا مبين على ما سبق من جواز الرجوع في الوصية، لأنه لما قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر هذا الرجوع، رجوع في الوصية. ثم قال ويخرج الواجب كله إذا كان في أسئلة. نمشي. نعم. إلا بعد متى حدث الدرس؟ من أوله. ألم تأتنا هذه المسألة بعينها؟ ها؟ سبحان الله، وش تقولون؟ جاءتنا بعينها. لا، ولو قبل. إلى أجل راجع الشريط. أقول على التراخي، لكن إلى متى التراخي؟ نعم. سنتين. إيه. هذا عادي لا تظهر ورثة. فهم يجبرون. ما يقبلون. إيه، إما أن تقبل وإما لا تقبل. يعني هذا ضغط. الشيخ مثلاً في أغنية. ما يحب العرق ويحب مثلا في زمن فيه يعني واحد يفكر فيه. ما هذا التفكير إلى قبل؟ إيش؟ إلى قبل؟ إلى أن يموت. إيش؟ هذا ضابط يحل هذا المثل. تراخي ما له ضابط، لكن إذا تضمن ضرر على الغيب ألزم. وهم ايش؟ هم لا يتضررون بترك هذا. طيب كيف؟ جلس سنوات سنين. نعم. دعوني أفكر. ربما تقول هالأرض هذه لو قبلتها تعب في زراعتها في ملاحرتها، وقد تكون فيها صبرة مثل بالنسبة لنا نحن وبالنسبة للعجازيين التي يسمونها الحكرة، قد يكون فيها حكرة تتعبني. إذا صار مثل بها صبرة 100 صاع بر ثم قبلها ولم تزرع خسر. سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا: ويقال حجر زيد فلهما أوصيت به لعمر فقدم في حياته 3 وبعدها لعمر، ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به. فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، فإن بقي شيء أخذه صاحب التبرع ولله سبق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف إنه يجوز الرجوع في الوصية، فما وجه ذلك؟ لأنها لا تلزم إلا بعد الموت، فيجوز الرجوع فيها. هل يجوز الرجوع فيها اصلا او فيما فيها من الشروط؟ سام، يجوز الاثنان، يعني يجوز ان يبطلها مره او ان يغير فيها ويبدل ويقدم ويؤخر. من ذلك ما ذكره بقوله وهو درس اليوم: وان قال ان قدم زيد فله ما اوصيت به لعمر، فقدم في حياته فله وبعدها لعمر. الموصى به واحد، شيء واحد، عين معين كسيارة مثلا. قال إن أوصى بها لعمر، ثم قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر. ينظر إن قدم زيد في حياة الموصى فهو له، لأن إعطاءه إياه مقيد بشرط قد وجب، وإن قدم فيه بعد ذلك، قدم عمرو بعد موت الموصي فإنه نعم فله أن يصل به العمر، فقدم في حياته فله. وإن قدم بعدها، قدم زيد بعدها أي بعد موته، فإنه يكون لعمرو. لماذا؟ لأنه بموت الموصي تعلق حق عمرو بها، سواء قبل قبوله أو بعد قبوله، يعني سواء قدم زيد قبل قبول عمرو الوصية أو بعد القبول. إن كان قدم بعد قبول عمرو فالأمر واضح، لأن عمرو ملكها، وإن كان قبل قبوله فلأن حق عمرو تعلق به. واضح ولا؟ أوصى بهذه السيارة لعمرو، ثم قال بعد الوصية شهر شهرين يوم يومين، قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو. ما الذي أوصى به لعمرو؟ السيارة. قدم زيد قبل أن يموت الموصي، تكون السيارة لزيد. قدم بعد أن مات الموصي، تكون لعمر، تكون لعمر. واضح التعليل؟ لأنه لما قدم في حياته، أي في حياة الموصي، فإنه تم الشرط، قال إن قدم فله ما وصل في عمر، وقد تم الشرط له. أما إذا قدم بعد موته فقد تعلق بها حق من؟ حق عمرو، إن كان قد قبلها فقد ملكها، وإن كان لم يقبلها فهو أحق بها، لأنها موصى بها له. أفهمتم الآن؟ طيب. أوصى بهذه السيارة لعمرو،